في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. ليهنك يا أبا إسحاق ملك يجل عن المفاخر والمسامي، لسيفك دانت الدنيا وشدت عرى الإسلام من بعد انفصامي. فأيدنا بهارون وإنا لنرجو أن تعمر ألف عام. أما ومحرم البلد الحرام يمينا بين زمزم والمقام. لأنتم يا بني العباس أولى بميراث النبي من الأنام. تجادل سورة الأنفال عنكم وفيها مقنع لذوي الخصام، وآثار النبي ومسندات صوادع بالحلال وبالحرام. مودتكم تمحص كل ذنب وتقرن بالصلاة وبالصيام، ورافضة تقول بشعب رضوى إمام خاب ذلك من إمامي. إمامي من له 70,000 من الأتراك مشرعة السهام. إذا غضبوا لدين الله أرضوا مضارب كل هندي حسامي. حروف إذا لاءمت بالعين بينها حكت صنعة الواش المسد المسهم. أرض مربعة حمراء من أدم ما بين 2000 معروفين بالكرم. تذاكر الحرب فاحتالا لها فطنا من غير أن يأثما فيها بسفك دمي. هذا يغير على هذا وذاك على هذا، وعين حليف الحزم لم تنمي. فانظر إلى بهم جاشت بمعركة في عسكرين بلا طبل ولا علم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.